الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بالحق وأرسل رسله بالدين الصدق وجعل مسك ختامه سيدنا محمد بدر التمام نبعوذ بشريعة الختام ومنهج القوام نبي المرحمة والملحمة من أقسم الله تبارك وتعالى بعمره تنويه بقدره وتنبيها على عظيم أمره، فقال جل وعلا: لعمرك فأكرم بعمر كل أطواره أنوار تغشتها أسرار عمر جهاد وتضحية وجلاد وتزكية من أجل كشف الظلماء وإزالة الغماء وتنوير الأفئدة من أنوار مشعدة هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فصل اللهم وسلم على صاحب هذا العمر العامر والنور الظاهر والسر الباهر صلاة وسلاما يرفعانه إلى مقام الوسيلة ويكونان لنا بفضلك يا مولانا من موجبات الشفاعة في يوم لا ينفع فيه مال ولا حيلة يا أرحم الراحمين ويا خير الغافرين. وبعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى سيدي محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى الضحاك السلمي الترمذي رحمه الله في كتابه الشمائل المحمدية: باب ما جاء في صفة حيائه أو ما جاء في حيائه صلى الله عليه وسلم. على حدثنا أحمد بن منيع وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا أنبأنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن عبد الله بن عباس عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مر معنا في الأبواب الآنفة ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من السعي الجاد لتحصيل أسنى المطالب ممثلة في تهجده بالليل من أجل نيل مقام الشاكرين. أفلا أكون عبدا شكورا؟ حين قيل له: لما تقوم حتى تتورم قدمك؟ كما كان صلى الله عليه وسلم يتطوع بالنهار وله فيه رواسب وضحا وصلوات يلتمس فيها مواصل الإجابة ولحظات الفضل كصلاة الدلوك وصلاة المرحمة رحم الله امرأ صلى الله قبل العصر أربعة، كما كانت له صلى الله عليه وسلم على آله تطوعات صيامية يلتمس فيها ويتحرى فيها موارد الفضل شفاعة وشكرا، وكان أيضا كانت له قراءة ورد للكتاب، فقد جاء في حديث الثقفي النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود، الوفود تقدم إسلامها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأخر قليلا ثم خرج إليه فسئل في ذلك فقال: تذكرت وردي فتأخرت. أنا ورد حصته من الكتاب، وكان النبي يختم في سبعة أيام كما هو وارد صلته بالذكر صلى الله عليه وسلم. ومر معنا قراءته للكتاب كيف كانت مفسرة مبينة خاشعة مترددة، كان يترنم أحيانا بالذكر يغني به ويرجع، هو الذي قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. ومن معانيه ترنم بمعانيه، من معاني هذا أن تترنم بأصواته الدالة على المعاني. ووقفنا أيضا عند خشوعه صلى الله عليه وسلم على آله وبكائه، وكيف أنه كان يسمع لصوته وجوفه أزيز كأزيز المرجال، صوت كصوت القدر تغليب الماء من خوف الله جل في علاه، والحديث صحيح. وكانت له تأثرات عند المرور بالآيات، سواء كانت هذه الآية متلوة من الآيات مجلوة، وكيف لا يكون كذلك وهو يقرأ من قول الله: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، بل وقفوا عندها مبصرين مصغين لا عميانا مصمين. وأذكر بشيء بقي علينا فيما مضى من أبواب، أنه صلى الله عليه وسلم وهو يسلم روحه لباريه بالليل وفي كل ليلة كان يعود نفسه الشريفة، يعلمنا، كان يجمع كفيه وينفت فيهما يقرأ بالمعوذات الثلاث: قل الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب، كل ليلة تقول عائشة، يبرك جسده الشريف ويتعوذ بالله من شر حاسد وشر ساحر وشر ما خلق مطلقا، ينفث هكذا مبدئيا، وقيل النفث يؤخره. صحيح أنه كان ينفث أولا، والنفث أخف من النفخ، أخف من النفث، يعني النفخ قد يكون بدون ريق، والنفث قد يكون ببعض الريق، والتفل يكون بريق أقوى، يعني مش عاصم ينفث خفيف ريق. ثم كان يمسح رأسه ووجهه وظاهر جسده الشريف وما استطاع من جسده. لما توثيق للصلة بالله الذي حماه وعصمه ووصله به، هذا شيء لا نستطيع لا يعمله إلا القليل منا. كيف تجلس على فراشك وتقرأ المعوذات في كل يوم وتحصن نفسك الحديث الصحيح، يعني ينبغي أن نتعود هذا صلتنا بالله. فالنبي كان ينام طاهرا ذاكرا متعودا مستحضرا للآخرة: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، ويستحضر كفاية الله له وإيواءه: الحمد لله الذي كفانا وآوانا وأطعمنا وسقانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. الإيواء بيت الذي يكنك ويسترك، والكفاية هو كفايتك لهم معاشك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستحضر أن هذه الأشياء حصلت له برحمة الله ورفقه، وهو يعلمنا صلى الله عليه وسلم كيف نكون على ذكر دائم لربنا وأفضاله وأنعمه. وهذا مقام من مقامات الشاكرين، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء ليعلم أمته كيف تكون شاكرة وذاكرة لا منكرة جاحدة كافرة، نعلمها هذه المعاني. ثم إن الإمام الترمذي رحمه الله حط رحاله بنا عند أهم محطة في الشمائل، وهي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفة نفسه الزكية، وهذه ثالثة موضوعات الشمائل. يقولنا الشمائل لها موضوعات: أحوال، وصفة جسده الشريف التي نالت صفة الاعتدال، وصفة نفسه على وجه الكمال. هذه موضوعات الشمائل، هي هذه الثلاثة. وهذا الموضوع الأسنى اللي هو محطة المحطات ومقصد المقاصد، كيف يمكن القول فيه؟ ومن أين نبدأ حديثنا عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم؟ من أين نبدأ؟ اللهم إلا أن نرجع إلى القرآن فنشرحه من أوله إلى آخره. لأنه من عائشة حين قيل كيف كان خلقه، كان خلقه القرآن، فأحالتنا على البحر، معنى ما من خلق كريم فاضل ولا لنعت في قمة النبل في الكتاب ذكره، ما شيء مدحه الله وأثنى عليه وخصه بفضل إلا والنبي صلى الله عليه وسلم مثاله المجسد. اقرأ في ذلك: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطب، من مثاله؟ سيدنا رسول الله. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. الآيات النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم. والنبي صلى الله عليه وسلم: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكرب. آيات أخلاق رسول الله كان خلقه. ومكارم الأخلاق التي مثلها صلى الله عليه وسلم هي مقصد البعثة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لشيء واحد ووحيد، لأتمم مكارم الأخلاق. باقت الفضائل أن أكملها وأتممها وأقدم مثالها العالي. وهي من مهام نبوءته المصلحة، المصلحة برنامج النبوي الإصلاحي ضمنه تزكية النفس. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم زيد يتلو عليهم آياته ويزكيهم بالمكارم والأخلاق. فهذه من مهام النبوة. وعليه كل وارث، كل من جاء بعد رسول الله فينبغي أن يحمل هذه المهمة، تزكية الناس بالمكارم. لأنه إذا لم تزكوا الأخلاق فلا معنى لخلاف ولا وفاق. لأن الخلاف والوفاق إذا لم يكن له جذر خلق مغروس في طبيعة النفس هل يمكن أن تراهن عليه؟ شو إنسان قد تكون له مواقف تبدو فاضلة ولكنها كما يقولون طقس، بمعنى أملاه ظرف أو ضغط أو مجاملة أو اعتبار ما، لكن حين يقول إنسان يتصرف عن خلق، لأن الخلق كما سبقا بينت لكم هو في معنى الخلق. إذا قلت هذا خلقك بمعنى شحنتك وظواهر جسدك والتي تعرف بها وتتميز، ولا يمكن أن تزيد فيها ولا أن تنقص، اللهم إلا أن تجملها قليلا وكذا. الخلق هو صفة النفس الباطنة بملامحها الدائمة. الخلق كالخلق، وفي لغتنا شيء لطيف، وهو أنه حين تريد أن تغير بين صورتين، صورة ظاهرة وصورة باطنة، وتكون الكلمة واحدة لام قاف، تغير الشكل فتجعل الأخف للأتقل حتى يتعادل، وتجعل الأتقل للأخف حتى يتعادل. فالأتقل في الصورة هو هذا الجسد، فجاءت خلق حركة هي أخف فتحة، أخف حركة خاء، لأن لا تستدعي منك تكيف جهازك الصوتي تفتح فم قل خاء، لكن خو فيها ضم الشفتين وفيها دفع صوت وفيها، وهي وليدة للواو. فجعل الأتقل للأخف والأخف للأتقل حتى يتعادلا، مزاج اللغة طبيعتها شنوها. لغة، هذه قاعدة في اللغة. اقرأ لابن جني في الخصائص إذا كنت طالب، خصائص لابن جني فيها كثير من هذا، وقد بينا لكم بعضه. نقول في الحائط أعوج بالفتح، ونقول في الخلق عوج، ولا نقول عوج. وإذا عكست انتكست، يعني خالفت منطق اللغة. من أين نبدأ خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من حيث بدأ سيدنا الترمذي، جاء فأفرد وميز من أخلاق النبي خلقا، بوب عليه باب تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعده مجمل الخلق، ثم ديله بالحياء النبوي. وهذا الترتيب فائق في نفسه، يحيل على فهم دقيق لأسرار النفس وأخلاقها، لأن التواضع ثمرة الأخلاق. انتبه معي يا ابني، ومحصلة لأكثر من خلق. انتبه معي، تقدر تتواضع وليس فيك معرفة؟ لا يجب التواضع من جاهل، معرفة. يمكن تتواضع وليس فيك لين ورفق؟ أبدا. يمكن تتواضع وليس فيك حب لمن تتواضع له بصدق؟ ما يمكن. التواضع أن يكون نفاق. إذن مجموعة أخلاق هي التي تثمر خلق الله، فهو ثمرة، وحق الثمرة أن تقدم أولا لأنها الغاية من الشجرة. الحياة أصل، لأنه خلق يبعث صاحبه على الانكفاف والاستنكاف، ينكف من أن يتعاطى ما لا ينبغي، ويستنكف شعوريا من أن يظهر بما لا يجوز أو لا يتناسب. وهذا أصل لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. معناه صنعت، هذا الأمر إذا أطلق يراد به الخبر، اصنع بمعنى صنعت. فش يصنع؟ مش النبي يأمرك بأن تصنع ما تشاء، وإنما يقول إذا لم تستحي. واتاك كل فعل قبيح، هذا يكفي أنه لا يستحي، فالكل منه جائز. يكفي تقول لفلان لا يستحي، لا تزد عليها شيء آخر. إذا نفيت عنه الحياء فقد نفيت عنه جذر الخلق. يقول أحد أهل الحكمة الشعراء: يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحى، ويبقى العود ما بقي اللحى. فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. يعيش المرء ما استحيا بخير، ولذلك الحياء هو مشتق من الحياء بالقصر، وهو الغيث، هو المطر. الغيث نقول غيث المطر الذي يجيء في إبانه فيثير كل شيء، ويجعل الأرض تهتز وتربو وتخرج من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى كل عبد منيب. الحياء إذا نزل غيثه على القلب اهتزت النفس بألوان من النبت العطر، وبقات من الزهر للأفنان والفنون، فشممت من صاحب الحياء كل خلق. وإذن عدم من عدم الجدر، الوقح، الصفق، الجلف، لا يمكن أن يأتي بخلق. ولذلك كانت الرقة علامة صلاح النفس، وكان الغلط والصلافة علامة شقوتها. ولذلك سمي كما سبق أن نبهتكم الكتب التي ألف علماء الإسلام في تربية النفس اسمها الرقاق، أي الأعمال المرققة للقلب. بؤسا فترق، وترى ما لا ينبغي فتنكسر، لا تريد أن يكون تنكسر، تأثر. صلى الله عليه وسلم حين استغرب منه أحد المستغربين دمعا عند موت طفل عليه صلى الله عليه وسلم، قال: أو تبكي يا رسول الله؟ قال: إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. رحمة، رقة. وحينما قبل الحسن والحسين فقال له أعرابي مسكين لا يزال على بدوته وجفائه: أو تقبلون أبناءكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك. كان يقول: أنا النبي عاجز أنا أن أؤثر فيك. تفقد الأصل. الحياء معناه التذلل والانكسار لغة، ولكن يقصدون به في مصطلح الأخلاق هو خروج المرء عن مقتضى جاهه، واحد الجاه واحد السمعة معينة، وأنت تنزل تخرج عن مقتضى جاهك وتتنزل عن ما تقتضيه مرتبتك. شنو هذا؟ هو التواضع، هكذا يعرفونه. ويقسمونه إلى من؟ إلى شيئين. نعم، تواضع، خروج المرء عن مقتضى جاهه. تواضع ناشئ عن ملاحظة نقص النفس. لاحظ نفسك مقصرة ناقصة، فما كان ينبغي لها أن تتكبر، فنقصك حاضر ببالك، فهذا الشعور يبعث فيك تواضع. كان يقول: لا يجيء مني كبر. تعلم حين يدوم الكبر يقول: إن في صدورهم زي إلا كبر ما هم ببالغيه، ليسوا في مستوى، يا ليتهم كانوا في مستوى ما يتكبرون به. ما هم ببالغيه، شيطان الكبر. استعذ بالله بعدها في القرآن، استعذ بالله إنه السميع البصير. وقد ينشأ الحياء، وهذا الثاني والعظم، عن ملاحظة عظمة الرب وجلاله، وهذا الأعلى، لا عن نقص النفس، ملاحظة عظمة الله وجلاله، فتندك كبرياء النفس لملاحظة هذه العظمة، ترى نفسك صغيرا. وكثير ما يعلمون القرآن مثل هذه ملاحظة، شوف يقول تعالى إن خلقناهم مما يعلمون، ألم نخلقكم من ماء مهين، رب قائل يقول هذا فيه إذلال الإنسان واحتقاره، خلق أساسي اجتماعي يؤصل لوشائج حميمية لبناء أسروي مدني اجتماعي عالي راقي. هذا التواضع بالنفس. كيف يجيئك كبر ولدك عليك، وكبر زوجك، وكبر صاحبك، وكبر الرب يعني سيد العمل مدير الشركة، كيف يجي؟ يعني ما يقبله ليس صورة، لكن كيف يجيئك تواضع غاية فيعظم في نفسك. المتكبر ماذا يريد؟ أن يعظم فيقابل باحتقار. المتواضع، المتواضع يريد أن يصغر فيقابل فعجب لله كيف جعل هذه المعاني في النفس. نحن الآن نستقبل دائما المتواضعون بإعزاز فطري، وتستقبل المتكبر برفض. اللهم إلا أن تخشاه وتخافه فتجامله حتى ينقضي زمانه. كل ملاحظة لعظمة الله يحصل من اندكاك لما يسمى كبرياء النفس، ومثالها في القرآن راق إشارة، ولن أقول أن تفصيل بيان. يقول تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، جبل تجل الله بعظمته في جانب من جوانبه دون أن نقف طويل هنا، ساخ الجبل واندك. فكل ملاحظة أو تمثل لجلال الله يجعل النفس تندك، وبقدر ما ترتقي في المعرفة تتواضع أكثر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم جامعا بين هذين، أنا أعلمكم بالله المعرفة، وأشدكم له خشية، خشية أثر التواضع. لو نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. التواضع النبي صلى الله عليه وسلم على آله أين يتجلى في سيرته؟ يتجلى في معاملته للناس ومعاملته لربه، أي في العبادة ومع العباد. نبدأ في العبادة، نأخذ مشهدين ذكرهما ابن الترمذي في الشمائل وعندكم. المثال الأول، النبي صلى الله عليه وسلم هو منتصر في غزاة بني قريظة. تعلمون كيف يكون زهو المنتصر، منتصر في معركة معينة، كيف يدخل على المهزومين والمنكسرين. دخل صلى الله عليه وسلم على حمار موكف خطامه ليث، أو خطامه ليث، الحمار الموكف والذي عليه بردعة من عود الحلفة أو من نبات الحلفة، وهو فوقه صلى الله عليه وسلم، ولجام الحمار من مفتول من هذا اللي في نفسه، أي من الحلفة صلى الله عليه وسلم لواحدة، مع أنه مع العلم أن له أفراسا صلى الله عليه وسلم وأحصنة، وقد ذكرت في السيرة دور الأسماء، تهذيب الأسماء والصفات الإمام النووي، وكيف أفرد باب لأفراسه صلى الله عليه وسلم أبى إلى أن يدخله تواضعا لله في مقام ينبغي التواضع فيه. وكيف دخل عام فتح مكة، مكة التي طرد منها صلى الله عليه وسلم وأخرج منها، ومكن صلى الله عليه وسلم بقوة التمكين ليظهرها على الدين كله، ودخل ورأسه يكاد يلتصق بعنق دابته، ويقرأ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت فسبح بحمد ربك واستغفره. الله يذكره بالاستغفار في مقام الاستكبار، المقام اللي فيه يمكن الكبرياء، يقول استغفر وتوب الله. في حجته صلى الله عليه وسلم، حج صلى الله عليه وسلم عليه قصيفة ثوب ما يساوي 4 دراهم كذا في السنن. وهو يقول عليه السلام: اللهم حجة أريدها حجة لا رياء فيها ولا سمعة. يعلنها ليسمعها الناس أتباعه ويتعلمون منه. الإنسان لا ينبغي أن يستكبر بالعبادة، كانت حجة أم كانت جهادا، تجهاد فرض عليك، هذاك الذي فرض عليك وأديت مهمتك، وهو كما سبق أن قلنا يقاس بالمقاس الشرعي والضرورة تقدر بقدرها. ها الجهاد نفسه في مواقف الانتصار وينبغي ألا تكون مستكبرا ولا جبارا. تواضعه صلى الله عليه وسلم مع العباد، أولهم أهله. ماذا يصنع النبي في بيته؟ قال: كان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويخدم نفسه ويعين أهله. شيء الجمال كده، نبي خاتم الأنبياء وسيدهم والتي تنزلت إليه أعظم الرسائل، وهو هو قربا ومكانة من ربه، هو على هذا النحو في بيته. أقلنا شأنا وأضعفنا في بيته يبدو وكأنه طاغية، يعني الأشياء التي تصلنا، لا يسلم إذا دخل ويلعن، يرسل اللعنات يمين ويوزعها على اليمين والشمال من غير ما تثبت، ويتظاهر بكبرياء ما ليست تناسبه أبدا. ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. أردت أن تختبر الواحد مقدار الخيرية فانظر كيف يتعامل مع أهله. كان صلى الله عليه وسلم شوف يسعى في هواهن، هوى أزواجه، ما لم يكن إثما، سأل فيها غير المحارم فقط، معهن ما لم يكن صلى الله عليه وسلم. وتحكي بعض زوجاته صلى الله عليه وسلم ما قبح، يعني ما عمر قبح صلى الله عليه وسلم، ولا ضرب بيده امرأة ولا طفلة. هكذا الآيات التي يبدأ يقف عليها الذين يتمسكون بالشوبة ضربوهن وذلك آخر. تمشي شوف خلق نبيك، هذا الحديث هنا: ما مست يده الشريفة طفلا ضرب، ما ضرب بها طفلا ولا امرأة صلى الله عليه وعلى. كان له خادم اسمه أنس بن مالك، خدم 10 سنين وهو يتحدد يقول: خدمت النبي 10 سنين فما قال لي في شيء فعلته لما فعلته، ولا شيء تركته لما تركته. وإنما كان يقول: يا ذا الأذنين كنت وخرتي يا صاحب الأذنين، يعني ما كنت تسمع. ويقول: قدر الله وما شاء فعل. وهذا الخلق مع الطفل جعل منه إماما. فأنس من الذين رأوا الأحاديث الكثيرة عن رسول، من الذين رأوا أكثر من 1000 حديث، تخرجوا في مدرسته، المرحمة التواضع مع الطفولة مع المرأة، رفقا بالقوارير من كلماته: والقارورة زجاجة تحمل الطيب. فهذا تصور النبي للنساء: أغلقوا أبواب الشبهات التي تطار من هنا وهناك على النبي. عدو المرأة، عدو الطفولة، عدو الشجرة، عدو الإنسان، محب للدماء، أعوذ بالله، هو القمة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف. يقول أحد صحابتي، شوف جامعا بين الخلق والخلق، قال: مسست يد رسول الله فوالله ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كفه، ولا شممت طيبا ولا مسكا أطيب من عرقه. وقبل منها كان أحسن الناس خلقا. فجمع بين لين الخلق ولين الذات المحمدية، فكأنه تطابقت فيه الجهتان وارتقى العنصران وانضاف نور صفة الخلق إلى نور صفة الخلق، فكان نورا على نور صلى الله عليه وعلى آله. كيف كان صلى الله عليه وسلم مع صحبه؟ تواضعه مع صحبه، كان يكره أن يواجه أحدا بشيء يكرهه. رأى رجلا عليه ورس، صفرة ورس، والنبي نهى عن الثوب الذي فيه طيب النساء حتى لا يكون هناك تنازع المواقع. نساء لهم طيبون، قال صلى الله عليه وسلم طيب الرجال، طيب الرجال يرى يعني يرى ويشم، وطيب النساء يشم ولا يرى، يرى ولا يشم عفوا، أو يرى ولا يشم. فقال فأخذ طيب الورص فجعله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه وإلى صفرة ثوبه، فلما انتهى قال لواحد من الصحابة قل له يدع، قل له فجعل الورص، معناه النبي صلى الله عليه وسلم خشي وجهه له اخلع هذا وأزله، قل له. وكان صلى الله عليه وسلم لحيائه ولتواضعه صلى الله عليه وسلم على أهله ما سبق من فراشه الآدمي الذي حشوه لي، كان من أدم بطانته لي وحشوه لي، وهذا سر الوصل. لمناسبة الوصل اكتبوه، يعني لما جاء كتاب التواضع فرد باب التواضع بعد باب الفراش ليشير إلى المناسبة. كان فراش رسول الله من جلد ظاهره وباطن فيه ليف، الليف عندنا وهذه الحلفاء هي موجودة عندكم، وهذا من الفريشة القوية ولكن فيها التواضع أيضا، لأن الناس حين يتباهون بما تعلمون المراكب والملابس والصور. ولكن انتبهوا، ما كل تظاهر مثل هذا يمكن أن يكون على خلاف التواضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة التعليم حسم فشرح الكبرة، وبنقيضه نأخذ احنا مفهوم التواضع. قال النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يقول له يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون نعله حسنة، نعل مؤنثة، نعله حسنة وثوبه حسنا، هذا من الكبر يا رسول الله؟ قال لا، إنما الكبر بطر الحق وغمط الناس. شوش الصفات، انتبهوا معي، السالم منهما متواضع، والمبتلى بهما ولو جزئيا متكبر ورب الكعبة. بطر الحق هو الإنكار، إنكار الحق، جحود فيك طبيعة الجحود الحق ولو ظهر من غيرك. وغمط الناس نقص من أقدارهم، هذا في مرتبة كذا تقول تنزلوا دون ذلك، ايش هذا؟ ايش يسوي؟ من يكون؟ ماذا يصنع؟ طبيعة المتكبرين. السالم من غمط وبطر متواضع، الغمط احتقار والبطر انكار، جحود وانكار، والسالم منهما الذي يتقبل الحق ولو من ادنى منه ويجعل الناس في منازله. شو انتبه معي، هذا والدي وهذا شيخي وهذه أمي وهذا ابني وهذه زوجي، ويحفظ المراتب، أصل الأدب حفظ المراتب. ما تخلطش، لو جعلت ليس منا من لم يوقر صغيرنا ويرحم كبيرنا، يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، فهل من حقه؟ لو قلبت فوقرت الصغير ورحمت الكبير، ها ها، أو رحمت العالم ووقرتك، أو خلطت في منزلك كل حاجة، يعني الصغير أحق بمرحمتك والكبير أحق بتوخيرك، لأنه هو الذي يمكن أن يرحمك، لأنه أقدم منك، وهذا ربما والكبار هنا قد يكون سنا وقد يكون مرتبة توخير. ليش نبي صلى الله عليه وسلم كبير في السن؟ قال أهل العلم في عمه حتى الكبير في المنزلة، يجو صاحب منزلة هنا دخلت بلده وجدت هذا مسؤول في منطقة، فلا بد أن توقره حفظ المراتب. ما يكون فيك استعداء متى وجدت تقلب أنت المراتب، أبدا. من الأدب حفظ المراتب، وحفظ المراتب أصل التواضع البرطي. وش بقى ذكرتكم بأن عباد الرحمن، وهذا عنوان في سورة الفرقان وختم بها مسكها، جاء فيه تجلية صفات الأنجم السائرة، وقدم لها بتقديم رائع، كأنه تقديم في مشهد من المشاهد المرئية في التلفاز أو في هذه الأجهزة الصورة، في تبارك الذي جعل في السماء بروجا كواكب، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وعباد الرحمن الذين يمشون. كيف القرآن انتقل من نجوم سماوية هادية إلى نجوم في الأرض، هم هؤلاء. فالحديث منتظم، إذا كانت نجوم شائرة تهدي الناس في السماء هناك أنجم في الأرض، والأنجم في الأرض هنا أنجم لا تجسد أعراقا ولا أصول صورة ولا دموية ولا قومية، وإنما تمجد فضائل خلقية. من اكتسبها دخل إلى فضاء التكريم. الذين يمشون على الأرض هنا هي أول صفاتهم، يسعون المشي على الأرض يعني كما قلت حركة مادية، يمشون أي يسعون في الأرض أي في بين أهلها هونا. هذه صورة ليش؟ صورة مثال للين وحسن العشرة. ويجيء من بعدها ما يؤكدها، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. حملة سلام حتى بالنسبة لمن؟ للجاهل عليهم. خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، لا نجهل على الجاهل. وهذا خلق من خلقه صلى الله عليه وسلم، لم يكن يجزي بالسيئه سيئه، وكان لا يزيده جهل الجاهل الا حلما. وهذا من صفاته المكتوبه في التوراه، وهي من بشائره السابقه. عبد عبدي سميته المتوكل، ومن صفاته لا يزيده جهل الجاهل الا حلما وصبرا وتجاوزا وعفوا. وكم داخلون في الإسلام بسبب هذه الصفة. تواضعه صلى الله عليه وسلم في ملبسه تجلي سبق لنا، كان صلى الله عليه وسلم يلبسه الحاضر كما يقول ما تيسر، ولكن ليه يتكلف أيضا لو أهديت له حلة فيه ناهي بذلك الجلسة ستية، لو أهديت له حلة لبسها صلى الله عليه وسلم على أهله. كان براف لابس حلة أهديت له، فلا يخفي هذه من أنعم الله عليه، الله يحب أن يرى ترى نعمتي عليه. وكان يلبس الإزارة إذا وجده رداء من فوق، وكان يلبس المرت الأسود الأشعر، وكان يلبس القميص الضيق الأكمام وقد أودي إليه من بلاد الروم، وكان يلبس الذي دعي، وكان أحيانا يلبس الأسمال أي الأتواب كما نقول توب قزيم منظف لبسته، يعني سمل معناه بلية ورق بسبب تقادم. ما كان يستنكف صلى الله عليه وسلم يعني هذه المظاهر. لاحظنا في مأكله تجلي تواضعه، مأكله ما تهيأ، كان يجلس صلى الله عليه وسلم فيه وهو يأكل الطعام وكأنه العبد كما سبق لنا، يجلس في الأكل مع الأرقة، يمزح لا يقول إلا صدقا، يجلس في الأكل مع الأرق، وقرفصاه ظاهرة، قرفصاه نجتوى على ركبتيك وتضم صدرك إلى رجليك وتعتمد على، يعني معنا لا نلزم بها الغير، ولكن هذا تجلي من تجليات تواضع، حيث كان يجلس جلسات المتواضع. من تواضعه الشريف إلى أصول خلقه، وأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يمكن الإحاطة بها كما قلت. فلنجزها إن شاء الله في ثلاث صفات العاليات ملخصات للكمال الواحد. الصفة الأولى شجاعته، والثانية عفته، والثالثة شجاعته عفته جوده وسخاؤه. وهذه الثلاثة تكاد تحيط بأمهات الفضائل. كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأجود الناس وأعف الناس وبهم اكتسب السيادة. وقبل أن يكتسب هذه السيادة في مقام الخلق صلى الله عليه وسلم على أهله، جاءه ملك من قبل الله يخيره يقول له: أتحب أن تكون عبدا نبيا أم ملكا نبيا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أريد عبد النبي، يعني ملك نبي كسليمان كداود، لأن الله بعث من الملوك أنبياء لإقامة الحجة من موقع الاقتدار، لأنه إنسان يقدر يكون حتى هو ملك نبي مستقيم فاضل، يعني الملك لا يمنع، لا يحتاج أحد يقول سيدي أنا ملكي منعني من أن أكون، أو العكس يقول أنا فقري وتواضعي منعني من أن أكون مجليا. هذا لا تراك يمنعك من الفضل ولا فقرك يمنعك منه. وقت كان في صحابة النبي أغنياء وفضلاء وناس حكموا الدنيا وحكموها من جهتين، بل استغلوا التمكين لغاية التبيين تزكية نيد. انظر مثلا تواضع إذا جاء من فقير كيف هو جميل، ولكن إذا جاء من غني أو من سلطان أو من ذي مقام أقول العفة إذا جاءت من فاقد أنا عفيف ولا أسرق ولا أجني ولا أفعل كذا، ولكن ما عندي بما أصل إلى هذه الأشياء، ولكن إذا جاءك من قادر الفقير العفيف أحب إلى الله، والغني والعفيف أكثر منه. جاءك من إن إذا عنده ما يغريه على أن، والعكس صحيح، الكبر من الغني مذموم ومن الفقير أدم. وإذا كان من أشنى الناس وأبغضهم عند الله الفقير المختال، فقير ما عندك ومختال زهو في زهو ويظن عزة، فاختار أن يكون عبدا نبيا صلى الله عليه وسلم، وعبوديته صلى الله عليه وسلم على أهله هي عبودية بلغت قمة الشرف، فلا تظنها عبودية إسفاف، العبودية الأشراف صلى الله عليه وسلم. ولذلك نعت بها ونودي بها في أسنى المقامات العالية في الإسراء. الإسراء حدث تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، وصدرت به صورة الإسراء، سبحان الذي أسرى يا ما أكرم ربنا وأعلاه وأجله حين كرم نبيه، سبحان الذي أسرى بعبده، وقال برسوله هنا وما أجمل العبودية في مقام التكريم. في مقام الوحي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، في مقام الدعوة تداعية وأنت كذا، وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، عبد الله يعني سيد رسول. في مقام المعراجية والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، إلى قال تعالى فأوحى إلى عبده، كان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. في المقامات العالية وصف العبودية للتنبيه على أن العبودية هنا نعت خاص. قال العلمي متى العبودية في أصلها؟ قال قاعدتها أن تفعل ما يرضي الرب وترضى بما يفعل الرب، تفعل ما يرضيه وترضى بما يفعل فيك، عبودية كاملة. وأصلها من تعبيد طريق المعبد هو المدلل بوطء الأقدام، ولكن مرجعها إلى حب وطاعة. فإذا كانت المحبة كاملة ونشأت عنها طاعة كاملة قيل هذا عبد عبد. ويتفاوت الناس في مراتب عبوديتهم لله تفاوت مقاماتهم في اليقين والمعرفة والحب. وحاز صلى الله عليه وسلم في عبودية ربه أسنى المقامات معلا، وحين يقول إنما أنا عبد، ماشي عبد يعني مثلكم، عبودية خاصة، وبموجبها كان سيدا للأنبياء كله، ولو كنت عبودية رسول الله بعبودية الأنبياء لتجلت متميزة متفردة، فكيف عبودية من دونه؟ نوجب هذا عبودية نبينا أعوذ بالله، تمشي صحة اعرف نبيك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم السيد ولدي آدم ولا فخر، سيد فين؟ سيد بشيء إلا بهذه العبودية وتلكم الرسالة. وحتى رسالة النبي إذا قمت بالرسائل الأخرى مثلها، يعني مثلها في أصل الوحي، ومن ثم في القرآن لا نفرق بين أحد من رسله، ماشي في المقام في الإيمان كلهم رسل الله ومحائلين، أما في المراتب تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وش المكلم المخصوص بالتكريم والمصلى بالخلة كإبراهيم أو المصول بالقرب والمحبة والرؤية كمحمد صلى الله عليه وسلم تفاوتون. انظر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تحقق بصف العبودية جاءته ثلاث منح، نزل الملك فقال له أنت سيد ولد آدم الأولى، فدخل الأنبياء فمن دونه، ودخل في اعتقادنا الملائكة أيضا، فالنبي أفضل من خصوص الملائكة كجبريل، لقول الله جل في علاه: أولئك هم خير البرية، أي الخليقة، ولم يكن بنو آدم البريئة، كل من بري وسوي وخلق. ولذلك قال الله الباري أي للأرواح، الخالق للأجساد، والمصور للقوة على مقاس الوظائف، والباري للأنفس، والأنفس والأرواح أعلاها أرواح الملائكة، هم جنود مجند. أولئك هم خير، دليل أهل السنة على أفضلية نبينا صلى الله عليه وسلم حتى على الملائكة. ويختلف المعتزلة معنا في هذا، حيث يجعل الملائكة بعيدين عن هذا العلم الواني التفضيل. وجاء في الحديث أيضا أن سيدنا جبريل ما كان في إسراء ومعراجه والنبي راكب على البراق، في رواية وهو معه عليه قبل أن يركب، يعني حرن، يعني امتنع، بدأ منه امتناع على أن يركب كشأن الدواب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل للبراق: أو بمحمد تفعل هذا؟ يعني والله ما ركبك خير منه. وفي الحديث أن البراق كانت تركبه الأنبياء، كانت تركبه ركبه إبراهيم، وجاء في رواية صحيحة أنه كان يركبه من فلسطين إلى إلى إلى إلى الحجاز، وكانت زوجه هناك فكان يركبه. والله ما ركبه خير منك. قال: فارفض عرقا، يعني البراق حية استحيا منه إنه ما فهم، فعجب لدابة تفهمه، ما تقول لي هذا شيء ناشي. وأخوه هذيك يضع طرفه في محل، يضع رجله أو خطوه في محل بصره حتى سمي برقا براقا، يعني يسير بسرعة الضوء، هكذا يقول له، معنى سرعة الضوء. كانت قبل ما يكتشفوا الناس سرعة الضوء كان الرمز في الإسراء إلى هذا المستوى. إذن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكارم تجتمع في هذه الثلاثة: الشجاعة، كان أجود الناس، أشجع الناس، أعف الناس. ومن صور عفته البسيطة صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة: كنت أغتسل معه فوالله ما رأى مني ولا رأيت منه. أنا مسألة بسيطة، معنا جائزة دين، لأنه حافظون في فروجهم لفروجهم حافظين لا على أزواجهم، فلا تطلب بحفظ أو تحفظ، لكن أنا فرس الزوجية. ومع ذلك والله ما صافح صلى الله عليه وسلم امرأة حفة، وإنما كان يبايعهن كلاما ويقول لهم: قولي لإحدى كنا كقولي لمئة من كنا، نفس المبايع علينا. وكان بيعات النساء كما هو معروف بالنسبة للسنة، خلاف لمن يضع الماء ويضع يده فيه وهم يضعون يدهم في الماء فيكون الوصل بينهم، هذه تكلفات. وإنما كان يبايعهم كلاما أو بيعهن كلاما صلى الله عليه وسلم. كان أجود الناس، أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان حين ينزل جبريل فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ولماذا هذا الربط بمدارسة؟ قالوا لأن سيدنا رسول الله حين يلتقي بالملك يرتقي إلى مقام الأكرمية، للملائكة كرام كاتبين، كرام بررة، صفرة كرام بررة، يرتقي إلى هذا، فيكون أجود من الخير من الريح المرسلة. يكون الريح المرسلة بين يدي الغيث، تجيء بالغيوت والسحب الحاملة للغيث ويتلوها من الخير من الله به عليم، تحيي الأرض بعد موتها، كذلك نصنع. ومن جوده ما قال سئل، ما سئل فقال لا أبدا، وما ادخر لغده شيئا، أخلاق رسوله وجوده. حتى إنه صلى الله عليه وسلم لجوده كان يجيئه الرجل وليس عنده شيء، النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده شيء، فيأخذ الرجل إلى السوق ويقول: ابتع علي أو خذ على حسابي. احتقل في قائله وصدق، أو قال في غيره ولكن هو فيه أحق. لو كان في كفه غير نفسه لجاد بها، فليتق الله سائله، كيف يسأله اتق الله؟ وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يأبى لي البخل، وإنكم تأتونني فتسألونني فأعطيكم، يعني بناء على أسئلتكم، فمن أخذ شيئا بغير حقه فإنما يتعبط نارا. تخلون من أخذ بغير حق معناه على حساب أصحاب الحقوق. وبرأه الله تبارك وتعالى من نهج البخل لأنه بئسة الصفة. قال صلى الله عليه وسلم: البخيل بعيد من الله، بعيد من الناس. البخل ينطوي صاحبه على شك، وينطوي على سوء ظن بالله في تدبير المقادير والأرزاق. البخل هو منع الاستحقاق، هذا الأصل فيه، هذا مستحق الجهد وتمنع الأول، ثم الجهد بكل ما في اليد، هذا أيضا مقام آخر، فهو مراتب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدفع هذا عن نفسه. مرة جاء الرجل فتكلف النبي صلى الله عليه وسلم له، فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: ما كان عليك ألا تفعل ما كلفك الله. فرؤي الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ناداه أحد الصحابة فقال له: يا رسول الله أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. فتبسم صلى الله عليه وسلم، هذا مواتي خلق، خلق رسول الله في الكرم. والجود ينتقل من يده ولسانه الشريف الانطلاق، الجود بالعفو، إلى الجود بالفضل، فضل النفسي. فكان صلى الله عليه وسلم لا ينسى الفضل، وهذا من خير صالح الجود الذي يعفو عن الناس، يجود بالعفو. أحضرت النفس شحها كما قال الله تعالى، وأحضرت الأنفس الشح. والشح غاية الحرص، وهو أصل البخل. الشح النفس يحول بينها وبين زكاتها شحها ابتداء، ويقول تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشح داعية البخل، تبخل بالكلمة الطيبة، تبخل بالعفو على مستحقه، تبخل بالعطاء على السائل، تبخل بالبسمات في وجه أخيك، تبخل بالسلام إذا لقيته. ألوان من البخل أصلها الشح. أحيانا الإنسان يبخل حتى بالسلام، يمر بأخيه فهذيك تطلع له السلام: السلام عليك ورحمة الله، كاملة مشبعة مكررة. كان يسلم ثلاثا، تقول له: السلام عليكم، وخبيه ويمشي، وقال ما رد علي وما التفت إلي، ويبني عليها ليعود إلى شح حرص الإنسان وشعره. أما في مقام الجود والعفو والسماحة فحدث ولا حرج عن الارتكاز. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أعف الناس، وكان أشجع الناس. قال أحد الصحابة: كنا نتقي برسول الله إذا حمي الوطس، اشتد معركة وفيها صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا خفنا رجعنا إليه واتقينا به صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة إحدى المغازي يخص في حنين، كان النبي صلى الله عليه وسلم عنوان البيعة الذين يبايعونك، كان حاضرا في حنين. لما حصلت الانتكاسة الأولى، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي أو يعلن من ينادي: يا أصحاب السمرة، يا أصحاب الشجرة. وهو والناس يفرون وهو واقف صلى الله عليه وسلم على أهله. وقصته مع طلحة في غير من موقع، في موقع معروف في أحد المغازي بينة. كان صلى الله عليه وسلم وما حصل له في أحد الانتكاسة الأولى، يعني في الثاني، في الصوت الثاني، حيث دخل حلقة المغفر في وجهه صلى الله عليه وسلم وسجد بين الشريف ودميت إصبعه، وقال: ما أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقي. كان صلى الله عليه وسلم غايتان في الشجاعة، وكيف لا وهو أثبت الناس قلبا وأربطهم جأشا وأوصلهم بالله رب العالمين. الجبن إنما يأتي من خوائن في العقيدة. شو قلت لكم بأنه انتبهوا لمسائل معروفة. النبي صلى الله عليه وسلم كانت حركته في اتجاه القوة مش في اتجاه العنف، فلذلك لينه، شوف لينه مع قوة قلبه غير متنافيين. عندنا دائما ولا سيدي القوة والعنف عندنا ممتزجة، هذا غلط. فالعنف ضعف، الشجاعة قوة، كما هو العكس، الرقة ضعف، الرقة قوة، الرقة في موقفها قوة. فلذلك جدر الأخلاق النبوية، جدرها، جدر شجرة الأخلاق، والرحمة. ماشي قول هذا في استنباطي، وإنما قول الله في النبي الذي أرسله. قال فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا منه. بما رحمة، بهذه الرحمة التي جليلة في نفسها وغايتها ومداها، والتي أودعت صدر رسول الله وشع من اللين في الخطاب وفي الجناب وفي المواقف، رحمة أثمرت لينا. ولذلك لم يكن في خلق رسول الله يعني الشدة مع الرحمة، لم يكن يتدافع، كانوا وجهان لعملة واحدة. بصراحة في مواقف الشدة والدفاع عن النفس يجيء الرجل فيسلم أو يسلم وهو في وسط الميدان عدو، فيقول نفسه كفوا عنه. وقال الرجل الذي قتله بعدما قال لا إله، قال أو قتلته؟ لما قتلته وقد قال لم يقتله؟ وتسلم من زوج سلام بن مشكم اليهودي ومعهم في الحرب غزوة خيبر، ما أهدي إليه منها وفي الذراع المشوية. كيف هذه واحدة؟ المجيء بها بعد أن قد فعلت ما فعلت، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حملك على ما حملك على؟ قالت هي يهودية تتكلم، إن كنت مدعيا غير نبي كفينا شرك، وكثرت السم في الذراع لأن النبي كان يحب الذراع، وإن كنت نبيا لم يضرك. قال بصاص فعفى عنه صلى الله عليه وسلم، وهو معهم في نزال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينتقم لنفسه، وإنما كان يغار إدم تهكت حرمة الله. وهذه غار إدم تهكت حرمة الله كانت تقدر بمقاذيرها. انتبه معي، مش واحد صافي تهكت حرمة الله وتبدأ في حماس خاوي وفارغ، ويكون مفسدته أشد من إصلاح حنبل الأعرابي. هذا مش انتهاك للحرمة، ولكن هل غضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قوم خلق العربي لأنه كان مصدر الجهل. فقال العربي هو والله ما كهرني ولا نهرني جو صاحب كولومبي، وإنما قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذه القاذورات العلم. وقال الصحابة شيء أريقوا هريقوا عليه سجلا مما يذهب خبته. فأزال المفسدتين وسد الخلتين، وكان في منتهى غضبه لله في منتهى رقته عطفا على المخطئ. وهذه التي تنقصنا احنا، تصطدم عندنا الجهات. ربي يصحح الجهات جاهزة، ينسى فضائل، ينسى مكارم، يشطط. وكأن هذه التجليات في مواقفنا تجليات عوجاء عرجاء لم تنضج بعد، ولم تكتمل في توازنها. الائتمام برسول الله ومعرفة أحواله وخلقه وشم عبر هذه المكارم يعيننا إن شاء الله على أنفسنا، لأن قدر ما تحب النبي صلى الله عليه وسلم قدر ما تتهيأ لتمثل خلق الإنسان. إذا حب أحد قلده، لكن إذا لم يكن بينك وبينه صلة تراه من بعيد، اقترب من المثل. ولذلك احنا مضفين في الأوراد تعالى في الإسلام الصلاة عليه، ومعنى الصلاة عليه تناء حتى منا. يقول لا صلاة من الله تناء، ومنا دعاء، ومن الملائكة مرحمة، حتى منا تناء يا رب صل عليه، اللهم ارفع مقامه وزده فضل إلى فضل، وآته الوسيلة. هذه صلاة، إلا أننا حين خص الشرع هذا اللفظ فنحتفظ عليه أنه أدل على المراد. كان صلى الله عليه وسلم يقول عن الحديث الأول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الإطراء الغلو في المدح، الثناء الكاذب، والنبي صلى الله عليه وسلم يكره الكذب يحب الصدق. فماذا عساك تقول في رسول الله صادق؟ حتى تنتهي اللغة والكلمات ولما توفي بمقام صلى الله عليه وعلى آله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قيد قال لا تطروني كما، أي إطراء مثل قول عيسى المسيحيين في مثل قول النصارى في المسيح ابن الله أو هو الله كما جاء، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح. لذلك قال أهل العلم باللغة إذا جاء الكلام منفيا ومقيدا انصب النفي على القيد، لا تطروني ليس نهيا عن مطلق الإطراء ولكن عن إطراء مقيد بكما، لا تطروني كما. ولا غفلت على هذه، لا تفهموا اللغة مشي لا تفهموا ما يقوله صلى الله عليه وسلم، لا تطروني إطراء كما، فالنفي منصب على القيد إطراء من هذا النوع. فلذلك ما جاء من أشعار عن شعراء الإسلام الأوائل الذين ذكروا البعثة وفيه ما فيه، بدأ من شعر المنسوب لعبد المطلب وهو في كل كتب السيرة، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. قالوا الثمال هو الغيات، ثمال اليتامى غياتهم، يكرم اليتيم إلى حد الغوت، عصمة للأرامل يحميهم إذا حصل ما، وهذا حديث خديجة رضي الله عنها، والله إنك لا تقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدار، وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدار، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل، ومنه الأرامل كالعاجز عن الكسب الذي لا يجد كاسبا يحوله. وإن رسول الله لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول، سيف الله هذه الإضافة صحيح، ما قال لي مش أنا سيف الله بل أعطاها لقبا لبعض صحبه، فحين تجعلها له هذا النبي فوق خالد بن الوليد حين تقول له سيف الله. إذن المقاييس جنية ماشي ما جاء من مدعين خاصين ورد في السنة، هذا غير مثال. فلذلك قال الذين يفهمون أخلائي من يحصي مديح محمد، إذا كان الله قد مدحه فما ترى يا صاحب الفم أن تقول ماذا؟ ماذا يريد أن تقول؟ ماذا يريد أن تقول أيها الغبي؟ ولسنا وصلت عصفة في الله ماذا؟ في القياس في الجنوز ماذا قلت؟ هذا يقال في من هو دونه فلا يقول الناس شيئا. أخلاء من يحصي مديح محمد وفي مدحه كتب من الله تقرأ، أيمدح من أثنى الإله بنفسه عليه، فكيف المدح من بعد يقرأ؟ إذا قال الله أقسم بنون وبالقلم أداة المعرفة وبالعلم المسطور على أنه على خلق عظيم، عظم الله خلقه، فماذا عسى نعظم نحن؟ إذا كان العظيم قد عظم خلقه فماذا أنا أقول؟ أنا مستحي عن القول، اضطررت إلى أن أتكلم، والله الذي لا إله إلا وأنا مستحي تمام استحياء ومستعد سيدنا رسول الله أن أتحدث عن خلقه الشريف وأنا لا أدري من هذا الكمال، لأنه لا يفهم الشبيه إلا شبيها، أيها البحر لسنا سواء. الفهم أصله الاشتراك، انظر مثلا من يكون واحد يتكلم مع الآخر، إذا كان لا يشتركني في اللغة ولا في أصول الاختصاص ويطهرني موضوعا، إذا لم يكون مشتبهين في الأصل فلا يفهم واحد من واحد. الأصل هو أن يكون بينك وبينه نسب، ما عندي نسب إليه، أنا ذرة صغيرة حقيرة في بحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا عسى يقول؟ نعم لا في شك النبي صلى الله عليه وسلم سماء في المكارم، وهل تطاوله سماء في الفضل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني حاتم الطائي كان مضرب المثل في الجود، يكفر الإنسان إذا قال حاتم أجود من رسول الله، يكفر عندنا بإجمع، ولكن واحد لا يفهم هذا، قدر يكون عنده القضية غير غيرة، أنا أقول خصك تعرفها معرفة، انتبه ما حتى تعلم القضية كيف. حين قالت عائشة في اختصار موجز رضي الله عنها كان خلقه القرآن، أنا أردك، والله يحب الشاكرين، يحب المحسنين، يحب الصابرين، يحب المخبتين، يحب المؤمنين، يحب هاد كلهم، يحب يحب النبي قمته، فلذلك خصه الله بأعلى محبة منه، فكان أحب إليهم أحب إلى الله من كل محبوب، لأنه أول الذاكرين وأول الشاكرين، وأنا أول المسلمين، وقال إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين. فلذلك جاء في الحديث الصحيح أحبوني لحب الله إياي. أنتم ما تعرفونش له، ولكن على الأقل تذكروا أن الله يحبني، وتعرفون محبة الله بأي موضوع تتعلق، بأسنى موضوع في الحب، فحبوني لهذه الجهة وانتهى الكلام. لا تطروني كما أطرتي كما. فلذلك ما أجود من قال دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه واحتكمي وانسب إلى ذاته ما شئت منه شرفي شرفي ملك، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى فضله ما شئت من عظمه، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي. فمك شفتاك لسانك ماذا يقول في فضل النبي؟ الإنسان يوصف من المعارف ما يدرك، وماذا عساك تدرك من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذين يعرفون قالوا احنا عجزنا عن فهم رسول الله، ما عرفنا هذا المثل الذي يحبه الله ويجعله اعلى خلقه وافضله، ما عرفناش. لذلك نقول مع القائل وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلول. لا تطروني كما، شوفوا المعقد، كما اطرت النصارى المسيح، إنه فعلا صلى الله عليه وسلم جاء لي لربط الناس بالله، فإذا كان مصدر لإنسائهم ربه بعد ما بقش لم يجري يقول لهم أنا، وهو من النصوص التي تقرأ قل ما كان لبشر أن يعلمه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي، أبدا لا أحد أخلاق من دون الله، ولكن كونوا ربانيين أي منسوبين للرب بوصف الطاعة وعلى وجه المبالغة، يقال ربي بالكسر ورباني بزيادة الألف والنون، للموصول بالرب طاعة والموصول به عبادة والموصول به، ولكن كونوا ربانيين بسبب شيء، بما كنتم تعلمون الكتاب أو تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، في مقام التعلم وفي مقام التعليم، في مقام الدراسة تفهما وفي مقام التعليم إفهاما، ينبغي أن تكون ربانيا تصل الناس بربهم في المقامين، كنت متلقيا خذ الربية والربانية، كنت معلما مزكيا خذ الربية والربانية، صل الناس بربهم. ولذلك في قول الله جل في علاه ورفعنا لك ذكرك قال مجاهد وغيره ما ذكرت إلا وذكرت معي، ما ذكرت إلا وذكرت معه. وجب يقول هذا إشراك، كيف إشراك؟ هل ذكرت معه بوصف الإله؟ لا، بوصف الرسول وسيد خلقه وخاتم رسله ومستودع كلمته. لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسول الله. شوف انت معي عبد، فلا ترفعوا إلى مقام الإله، قل يخلق ويرزق، شوف تبع معي، ويستقل عن الله بالقدرة، أعوذ بالله، ما كان يشخص يفعل هذا، ولكن يعلم من الغيب ما علمه الله، ويحرك من المفاتيح ما مكنه الله، قال أعطيت مفاتيح الأرض، الحديث البخاري، وعرضت عليه الجنة والنار في عرض هذا الحائط، وعلى ذلك يشخص كيف صحيح البخاري الفقه. ورسول الله فلا تنزل بها عن مستوى رسالته. وهو في هذين الصفتين وصف الرسالة وصف العبودية بلغ قمة الانتساب إلى الله جل في علاه. فلذلك لاحظوا في مقام الشكر الذي سبق: أفلا أكون زيد عبدا شكورا، عبدا شكورا. وكيف لا يبحث، كيف لا يرغب صلى الله عليه وسلم، كيف لا يعشق العبودية وهو يقرأ ويتلو من كتاب الله في مقامين: نعم العبد إنه أواب، ونعم العبد إن وجدناه صابرا، نعم العبد. يعني يمدح الله عبودية سليمان في مقام الشكر، وعبودية أيوب في مقام الصبر. فكيف لا يريد أن يكون عبدا صابرا شاكرا، صابرا إذا حلت به النوازل، وشاكرا إذا نزلت بساحته الفواضل. وهكذا يعرف عن الله في السراء والضراء رسالته إليه وما يفتح به عليه. قمة عبودية هذه التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إياه، أما الرسالة فكان صلى الله عليه وسلم كما أراده الله: بلغ ما أنزل إليك من ربك، فبلغ الكل. وشهد القرآن له: وما هو على الغيب بضنين، ما بخل بشيء بلغه الله إليه. وما اتهم في البلاغ بقراءة الله المشالة بظنين بمتهم، فما بخل ولا اتهم في البلاغ أبدا صلى الله عليه وسلم. إنما أنا عبد، فقولوا بملء فمكم وأعلنوها: عبد الله ورسوله. ولذلك قال العلمي: لا تكمل الشهادة لرسول الله إلا بهذين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. في التشهد دائما نتشهد بالصفتين للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله. خلاص الحديث. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أحمد بن منيع وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد. هذا من القرن، يسمونه سمع الرواة، بدل نوع من أنواع الاختصار، سمع رواة في طبقة واحدة قبل أن يصل، حتى لا يفرق هذا الإسناد عن فلان وفلان وفلان. وقد يلاحظ أن أحدهم قد تكون لما فيه، وقد لا يكون هذا الملحظ، كما هو منهج الإمام بخاري رحمه الله أحيانا، أنه إذا روى للرجل مقرونا بغيره فقد يتوقف حتى يرى، لأنه الذي يحتج به والذي رواه غير مقرون، أنه قد يكون من مقاصد القرن جبر وقد لا يكون. تابع سيد. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة. نعم، هذا سبق لنا أحد السفيانين، سفيان الثوري، وكلاهما ثقة جليل. سفيان وهذا من الذين يسمى بالفقيه المجتهد، وكان إماما في التفسير. نعم، تابع سيد. عن الزهري. الزهري محمد بن مسلم أمير المؤمنين في الحديث، وهذا معروف. نعم، تابع سيد. عن عبيد أول الله من دون على قول السنة في اليوم. تابع سيد. عن عبيد الله. نعم، تابع. عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. الله أكبر. ومن ثم كان صلى الله عليه وسلم يكره أن يقام له إذا دخل، قال: لا تقفوا لي كما تقف الأعاجم. وقال أهل العلم: المراد أنا بالوقوف إذا كان صاحبه يحب ذلك، والنبي جاء في مقام التعليم وفي أمته من يصنع ذلك، فترك ذلك لذلك. وقال أهل العلم: إنما صورته أن يكون قاعد كل قائمون وهو جالس. أما في الاستقبال فقد كتب الإمام النووي كتابا سماه باب القيام لأهل الفضل، باب القيام لأهل الفضل، أو كتاب القيام لأهل الفضل، وأعطى أدلة كثير منها حديث سعد: قوموا إلى سيدكم. وهذا فيه معروف، سبق لنا في غزوة خيبر. نعم، سعد بن معاذ قال من الأنصار: قوموا إلى سيدكم. الآخرين يزيدون فأنزلوا، ما نقوم إليه فأنزل زعم القيام من أجل الحاجة وليس من أجل القيام للفضل. وهذا رد عليه الإمام النووي بأصول كثيرة. المهم أن يكون المقوم له ذاك الذي أقيم له لا يكون محبا لهذا الوان من التمييز. لأن الحديث صحيح من أحب أن يتمثل له الناس قيام هو عنده هذا العشق هذا هو لك الخطر لأنه يرجع إليه في مقام التزكية. أما نحن نقوم لأهل الفضل خصوصا إذا كنا لم نراه من قبل وكانوا في سفر فهذا شيء وكان لهم مقام فلا وقف أنه ليس يتهجون دي الأيديس كبرياء وقف إذا كنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك ليسد الذريعة على أبواب الكبر ويعلم أمته التواضع. أما لو قمنا لأهل الفضل فلا حرج علينا في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. تابع لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم ولكن قولوا عبد الله ورسول الله. ومن ذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا رآه أحد فهابه كان يستدعيه فيطمئنه. ومن حين رأته المرأة فارتعدت فرائصها فقال لها لن تراعي أمة الله إنما بامرأتي كانت تأكل القديد في مكة من أهل مكة تأكل القديد اللحم المجفف وزعم ما تخافي أنا لست جبارا ولا وهذا لون من ألوان الاقتراب من الأمة شوف والاندماج معها والتواضع إلى رسالة خلق لأن رسالتنا رسالة أخلاق. وحين لا نمثلها لا نعول على كبير دعوة تم دعوات رسالتنا رسالة خلق أخلاق إنما بعثوا ليتمم مكارمه مش رسالة حفظ معرفة رسالة خلق ابتداء ثم الباقي يأتي. فينبغي أن نشم هذا العبق المحمدي في مقرئين وفقهائنا وولاتنا ومتأمرين علينا وأهل الفضل فينا بل ومن كل شيء حتى في البيت من زوج ومن زوج تشم ومن طفل ومن متعلم في المدرسة أن تشم كل على قدر وعائه سالت أوديته بقدرها بغي أن تشم هذه الفضل نريدها لأن فيها نشر لهذه النور وهذا الروح قبل أن يكون روح. وهذه الأخلاق تمكن للحب وتمكن للوفاء وتزيد من التحام الأمة وتدفع كثيرا من الشرور وتجعل عين بعضنا على بعض وأيدي بعضنا مع بعض. وهذه الألوان من الوصل يريدها سيدنا رسول الله. مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اشتكى من عضو تدعى له سيبسط الصالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل مرة المسجد فوجد الناس مفترقين قال لماذا أراكم عزينا؟ إنه كان يكره حتى التشتت والتشرذم والاختفاء في الزوايا كل واحد يدير فرقة كل واحد يريد أن يقيم عشا يد الله على الجماعة ومع الجماعة ومن شذ في النار. ما في الزوايا مزايا إن علمت ولكن في الزوايا خزايا. ولا نريد الزوايا الاسم تاعها يعني شو عادي ديال المصطلح الزوايا يعني تجمعات الذاكرين أو غيرها لا يعني في الذين يريدون الزوايا من يقصدون تجمعات صغرى ليفرقوا الأمة. ولذلك كانت المساجد تسمى بالجوامع لأن رسالتها رسالة جمع تمام رسالتها رسالة الجمع والضم. وعنوانها أيضا عنوان المسجد أي السجود لله ففيها اقتراب من الله السجود واقترب وفيها اقتراب من بعضنا بالوصل ومثل ما جاء لك التحام الصفوف وسد الخلال أنا مش سد الخلال ومتدير لأكل تريد أن توصله إلى السماء لا لينوا بأيدي إخوانكم لينوا في أيدي إخوانكم أنا حتى وكأنك في يدي لو شاء أن يطويك لطواك مش دعوة للازدحام انت بما فصروا سيدي دعوة إلى الانضمام لا إلى الازدحام الذي يشوش على الكل الانضمام برفق. إذن عنوان المسجد الجامع والصلوات فيها فضل 27 لأنها فيها الجماعة ولماذا الجماعة بالإمام؟ للاقتداء والنظام والتطهر الدائم والصفاء في بيوت أذن الله أن ترفع وتجل وتقدس. وما فيها ولا ماذا في المساجد؟ فيها احنا، نحن الذين في المساجد، لا لا، ونحن الذاكرين الذين في المساجد. فإذا جئت إلى المسجد وأنت ترفض أخاك، يعني أخاك هو الذي جلب لك فضيلة الجماعة، ذاك الذي تصلي معه ولا تريده، به كان لك الفضل، به تحصل لك الفضل، وأنت رافض لوجوده. عجبا، أصحاب الفضل جابوا لك المسجد يعني البقعة، لا ذاك الانضمام مع أخيك. فإذا كنت رافض له فعلى الفضل السلام إلى صحت لك واحدة. فلذلك الذي ينعزل على الجماعة وهو معه لا يكتب له الفضل على الصحيح إن لم يشك في صلاته على بعد المدائن. طيب مش تقبل صلاتك، فقد فاتته وهو في المسجد لو لم ينضم مع الجماعة. في احتمال يكون عدم انضمامه لكبر أو تفرد أو شعور بشيء، فإن كانت فيه علة خاصة فينبغي أن لا يصلي في المسجد حتى لا يشوش على الناس، عنده رخصة في أن يتخلف. إنه لو جاء المسجد فصلى وحده توهم الناس لما هذا الرجل على هذا النحو، فكان ذريعة إلى نزاع أو شقاق أو خلاف، والنبي لا يريد ذلك. ومن شدة شدة في النار، من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب النار، عنده رخصة يمشي، أكلها لتطبب وتسبب لشيء معين فلا يقرب النار مصلانا، لأنه يؤذي إخوانه بريح فمه، بل ربما جاز الإمام أن يخرجه من الصف، إنه عنده ذلك الإمارة الإمام. تفضل سوت المسجد والناس المسجد فيه العقل أن ترفع حطرا وطيبا، فكيف توصل لها؟ خرج تفضل، ولا هو أن يكون متطبين بعيدا هذا ويصلي وحده إن شاء الله ويتقبل منه فاته الفضل لهذا اللون من ألوانه كذا. تابع سيدي الحديث الآخر، باب خلقه صلى الله عليه وسلم. وصلت له؟ ها؟ سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا خشيتي ما تحول به بيننا وبين معصيتي، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومن سمعنا وابصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا من الشاكرين الذاكرين المصلين على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله.